تسائل يقول: ما حكم الماء النازل من المرأة والذي يسبق الولادة بوقت يسير؟ وما الحكم لو استمر نزول الدم ما يقارب الشهر مع احتمال الولادة في أي لحظة؟ وهل يمنع الحامل من الصلاة خلال هذه الفترة؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا الماء في حكم الرطوبة، ولذلك يعتبر آخر الحكم النجس. أما إذا كان أما إذا وجد الدم، وهو الشطر الثاني من السؤال، قبل الولادة فلا يخلو من حالتين: الدم قبل الولادة يعتبر استحاضة إلا إذا سبق الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، على قول عند طائفة العلماء كما هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، أنه إذا سبق الولادة بثلاثة أيام فأقل أنه يعتبر دم نفاس، ويأخذ حكم دم النفاس سبق وقته، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهذا قالوا أنه يأخذ حكم دم النفاس سواء بسواء، ولكن الأصل يقتضي أن الحامل لا تحيض، وأن جميع ما تراه من الدماء يعتبر دم استحاضة لا يمنع صوما ولا صلاة، وإنما تغسله، فإذا غلبها عصبة الفرج غسلته وعصبة الفرج، أو وضعت القطنة وصلت لدخول وقت كل صلاة، كما سيأتي تفصيله في باب الاستحاضة، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.